كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. احذر احذر يا من تسعى إلى الله أن تخطفك هذه الدنيا، احذر أن تفتن بشهوة من مال أو منصب أو جاه، احذر أن تضيع نقاء القلب الذي رزقك الله إياه. إلجأ دائما إلى الله، أظهر ضعفك بين يديه ليكن لك ناصرا ومعينا أمام هذه الفتن. تذكر ولا تنسى أنت ما خلقت للدنيا، بل خلقت لأن تكون عبدا لله على ما أراد وأحب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله لنا ولكم الإعانة على كل خير وبر.